ليلة الخميس. سورة المعارج بتكلم الساعة 12 الظهر المسلمين اللي بيجري منهم على الدنيا مش فارقة معاه حلال او حرام، هيموت عليها وخلاص. سورة المعارج بتكلم اللي واقف في طابور العيش الساعة 6 الصبح السيجارة في ايديه وما صلاش الصبح ونازل يقول رزق يا رب، لقمة عيش يا رب، هو اصلا ما عبدش ربنا وما بدأش يومه بالطاعة. سورة المعارج، المعارج يا جماعة كلمة المعارج زي الاسانسيرات كده، زي السلالم، الحاجات اللي بتطلعك لفوق لحد ما توصل لربنا. الدين، الدين هو المعراج بتاعنا، الدين هو البراق اللي بيطلعنا لقلوبنا تسجد تحت عرش الله. سورة كلمة المعارج عكس كلمة الدنيا، المعارج بتقولك اطلع فوق والدنيا من الدناءة بتقولك انزل تحت، بتقولك اطلع من بركة الدنيا بمعراج الدين. الدين بيرقيك، بيعليك، بيرفعك، بيخلي فيه امل افكارك ولحياتك ولمشاعرك والجوارحك ولكل حاجة. سورة المعارج يا جماعة اول مشهد فيها، اول مشهد في العرض القرآني اللي احنا بنعرضه الليلة، سأل سائل بعذاب واقع. اول مشهد واحد جاي بيتريق بيسخر، عمل كل حاجة، ارتكب كل الموبقات، عمل كل الكبائر، وجاي مستهتر مش مصدق ايه العقوبة اللي ممكن تتنزل عليه، والعقوبة واقعة يعني نازلة في الطريقة اهي، يعني الشاشة بتتقسم نصين، نص واقف بيكلم النبي وبيتريق على العقوبة اللي ممكن تتنزل عليه، ونص فيها العقوبة وهي نازلة من في الطريق زي فار قاعد يلعب في الغيط والصقر منقض عليه من فوق وهو بيلعب ما هوش واخد باله. لو قسمنا الشاشة نصين، نص فيه الفار ونص فيه انقضاض الصقر، قلبنا هيقف زي احد الانعام قاعد ياكل والجزار بيحمس السكينة ما هوش واخد باله، ولله يعني سبحان الملك العظيم. زي يا جماعة قوم لوط، من المشاهد اللي بيرتجف لها القلب، قوم لوط وهم يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل الملائكه لسيدنا لوط، فبيقول رب الملائكه بتقول لسيدنا لوط وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. خلاص يا لوط، خلاص الحكم النهائي نفذ، خلاص يا لوط، هم الوقت قبورهم بتعد النار فيها تحت الارض، خلاص اماكنهم في جهنم بتعد. اللقطه اللي بعدها وجاء اهل المدينة يستبشرون، جايين فرحانين، فرحانة بعلاقة حب جديدة مش عارفة ان هي بعد ايام مش هتبقى من اهل الدنيا، فرحان بوظيفة حرام جديدة ما هوش عارف ان كلها ساعات وهيموت موتة فجأة مش هيكمل ولا هياخد منها حاجة. يستبشرون بايه هم مش عارفين ان كلها ساعات ومصيرهم هينتهي والعياذ بالله في جهنم. سأل سائل بعذاب واقع، لو العاصي يشوف النص التاني في الشاشة، لو اللي بيشرب مخدرات او خمرة يشوف ردغة الخبال اللي الرسول وعده بيها في جهنم وهي بتعد ليه. الخبال بتطير العقل زي ما طير عقله بإرادته في الدنيا، والردغة اللي هي الوحل، بركة وحل من عصارة اهل النار بيشرب منها والعياذ بالله. لو اللي متجوز عرفي ومتجوزاه عرفي وبيجري بيدور على شقة من شقق اصحابه وفرحان ان هو اتجوز بدون تكاليف وفرحانة وهو ما هو شايف العذاب اللي بيعدي ليه في الفرن اللي تحت الارض اللي الرسول وصفه في صحيح البخاري ووصف العذاب اللي فيه، لو يشوفوه كانوا يتقهروا على كل مرة تقابلوا فيها. يا جماعة، لو 17% اللي متجوزين عرفي في الجماعات المصرية على احد الاحصائيات الرسمية، لو يشوفوا اللي مستنيهم من العذاب، يا جماعة لو نشوف النص التاني من الشاشة، لو اللي بيعصي ربنا شاف حد بيتعذب في قبره وسمع صوته على نفس المعصية اللي هو عملها، ما احنا الوقت لو جابوا قدامنا واحد وعلقوه على مشناق كلنا نترعب، بس هيبقى رعبنا زي رعب واحد عمل نفس الجريمة ومستني نفس الحكم، لا يمكن. كذلك يوم القيامة اللي يشوف واحد بيتسحب على وجهه للنار هيبقى رعبه زي رعب واحد عمل نفس المعصية اللي ده اتسحب على وجهه الاجلاء، لا يمكن. يا اخوانا سأل سائل بعذاب واقع، العذاب نازل في الطريق اهو، لو الطايع يشوف، لو اللي بيذكر ربنا وبتسبح ربنا تشوف الملائكة وهي بتبني القصور بتاعتها في الجنة طول ما هي بتسبح، اول ما توقف تسبيح النص التاني من الشاشة يقف، الملائكة توقف تكمل تسبيح، الملائكة تكمل، كنا نبطل ذكر يا اخوانا. لو العاصي يعرف عقوبة المعصية اللي بيعصي ربنا بيها. سأل سائل بعذاب واقع، واقع نازل اهو، نازل زي واحد دخل منطقة عسكرية ممنوع الدخول فيها وهيتضرب بالنار اهو، بس هو لسه مستهتر لانه لسه ما شافش العقوبة. للكافرين اللي غطوا على نعم ربنا ليس له دافع، لو نزل خلاص. قارون المالتي مليونير اللي كان صاحب اكبر شركة مالتي ناشونال في الدنيا كلها، يجي مين ده الوقت قارون ده؟ محدش الوقت، مليارديرات العالم كلها ما يجوش جناح، ما يجوش خزنة في قارون الوقت. قارون يا اخوانا صاحب قارون جروب اللي كان كل الناس مبهورة بيه وخرج على قومه في زنته، ربنا نظر ليه من فوق 7 سماوات، شافه بيفتن الناس عن ربنا بماله، نظر ليه نظرة غضب، اتخسف به وبخزينه الارض، بيتلجلج في الارض مع كل متكبر ليوم القيامة لحد ما يتلجلج في قاع جهنم والعياذ بالله.

يا سعادة كل واحد قطع ربنا، يا سعادة اللي عاش عشانه، يا سعادة اللي ضحى عشانه، يا سعادة اللي جاع اللي استحمل عشانه ساعة ما يقابله، ويا خزي اللي عصاه ساعة ما يقابله. يا جماعة نوصل لربنا ازاي؟ لما بشوف نموذج سلمان الفارسي، الناس اللي عاشت عشان ربنا ما فيش حاجة عطلتها. هوصل لك يا رب، هوصل لك يا رب. سلمان اللي ساب ابوه وساب اللي بيحبوه وساب ارضه وساب شبابه وساب بلده وساب المركز الديني وساب عقارات ابوه ومستقبله الفاخر الديني والدنيوي وساب وطنه وسحف الارض يدور. اوصل لك ازاي يا رب؟ اوصل لحد يدلنا عليك ازاي يا رب؟ وتنقل في الارض كلها زي سيدنا ابراهيم يدور عليه يوصله لربنا سبحانه وتعالى. لف الارض عشان يوصل لربنا. لما ببص لسلمان اقول يا رب، يا رب سلمان علق حياته كلها بالوصول، لا اتجوز ولا خلف ولا فكر في بيت ولا فكر في فلوس، فكرش في حاجة لغاية ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. لما ببص لسلمان يا رب، ده سلمان كان لوحده، ساب الدنيا لوحده ولف الارض لوحده واتأثر على ايد اليهود ودوه المدينة المنورة. ما قالش انت عملت فيا كده ليه يا رب؟ كان حاسس ان ربنا بيرتب له، كان حاسس ان ربنا هيوصله. يا جماعة، يا جماعة عايزين نوصل له، عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى، عايزين ما يبقاش في خط احمر في حياتنا، عايزين كل يوم نقرب خطوة منه، كل ليلة نقرب خطوة. يا ترى يا جماعة مين اول واحد فينا هيقف على سجادة الصلاة في الثلث الاخير الليلة؟ يا ترى اول واحد مين؟ يا ترى يا اخوانا، يا ترى يا اخوانا، يعني الصورة مليانة معاني جميلة. اولئك في جنات مكرمون، فوق بقى عرجوا بقى يطلعوا بقى، انما التانيين هيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. هم فاكرينها ايه؟ هم فاكرينها سيبة كان ابعد ما يكون عن ربنا، وفاكر انه له وزن، وفاكر انه قريب من ربنا سبحانه وتعالى. تختتم الصورة عشان وقت البرنامج خلاص يعني قارب على النفاذ. تختتم الصورة بمشهد رهيب. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الاجداث صراعة. القبور الضيقة والاكفان الضيقة طالعين منها بسرعة كأنهم إلى نصب يوفضون، زي ما كانوا بيجروا على الأوثان في الدنيا. يعني يا رب تصوير الحالة النفسية بقى، هم كانوا بيجروا للأوثان في ظلمة ولا في نور؟ ظلمة على ظلمة، ظلام الحشر. وكان الشياطين بتأذهم، كانوا عاملين زي الكلاب المسعورة، يطلعوا زي الكلاب المسعورة يتخبطون من مس الشياطين، من الجن ومس الجن وصحبة الجن والعياذ بالله. عارفين الكلب المسعور المكهرب وهو بيجري في ضلمة؟ اهو ده حالهم هم طالعين والعياذ بالله. خاشعة ابصارهم مش قادرين يبصوا لاي حتة من كتر الرعب، ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وتختم الصورة على مشهدهم وهم في اليوم اللي على مشهدهم وهم في اليوم اللي عاشوا حياتهم كلها يعني ما بيفكروش فيه، ما بيحسبوش ليه. حسبوا كل حاجة، حسبوا حساب مشاكل الفقر برصيد في البنك، حسبوا حساب مستقبل اولادهم بوديعة استثمارية، حسبوا حساب مشاكل زوجاتهم بذهب مراته ممكن تبيعه في اي وقت، حسبوا حساب مشاكلهم الصحية بعشرين نمر الدكتور معاه يتصل في اي وقت بقى دكتور، وما حسبش حساب مشاكل الاخرة. تختتم الصورة وهو جوه الاخرة نظرة غضب. لو ربنا بصلنا نظرة غضب هنعمل ايه يا جماعة؟ يا اخوانا صورة المعارج بتحذرنا كلنا من نظرة غضب ربنا يبصها لنا. هنعمل ايه لو بصلنا بصة غضب؟ هنعمل ايه؟ تستحملي لحظة ندم، تستحمل غمسة نار، تستحملي مقمع حديد، تستحمل شربة حميم، تستحملي صيحة ملك، تستحمل ضمة قبر، تستحملوا نظرة غضب. يا جماعة ما نقدرش والله، خافوا من ربنا، خاف ان ربنا يبصلك على معصية يغضب عليك، خاف ان ربنا يبصلك على معصية يبصلك نظرة غضب يبقى كل حاجة ضاعت وكل حاجة انتهت. يا جماعة سورة المعارج، سورة الحق اللي قبلها كانت من جاية من الحق وبتكسر الحق وبتقطم الوسط، كانت صورة كلها عذاب مادي. صورة المعارج من اسمها اسم روحاني، الطلوع لربنا سبحانه وتعالى، الوصول لربنا، كلها حتى العذاب اللي فيها عذاب نفسي. يعني اللي اهتم بنفسه ده وما جاهدهاش نفسه هتعذبه وهيكتئب وهيدوق اشنع عذاب نفسي في الدنيا وعند الموت ويوم القيامة. يعني هيدوق عذاب نفسي. يعني الشاب كان بيموت وصاحبنا بيزوره فبيبص بصات رعب الام وابوه، الاب يحتضر، انا انا انا انا, أنا كانه بيقول انا هتسيبيني لوحدي زي امي، هتسيبني لوحدي زي ابويا، ما تسيبونيش لوحدي، انا ما اقدرش تسيبوني لوحدي، انتوا مش كنتوا احب ناس ليا؟ ما تسيبونيش، ما اقدرش انزل تحت التراب لوحدي. صاحبنا قرب منه قال له حبيب قلبي ما تخافش، رحمه ربنا واسعه. حس بيه، بص له وبكى، قال له لا، قال له رحمه ربنا مش ليا، انا زنيت، انا شربت مخدرات، انا حرضت غيري على المعاصي، انا رحمة ربنا مش ليا. قال له لا، رحمة ربنا واسعة. فضل يبكي لحد ما مات. يا